الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وداوم الفك تفكر فيما سبق منك من المخالفات فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائم التفكر متواصل الأحزان تفكر فيما ارتكبته من المخالفات والذنوب فجدد لك وخذ بالتذكر ندما وتوبة واستغفارا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة صحيح أخرجه ابن حبان في صحيحه أجمل ششزار دوانزا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وانظر صحيح الترغيب سهزار سادو تلوشش بردوام لا بيركن وبا لو انك بيشتر كمخالفات تكردوا بل لو انك بيشوب كروا يا غمر اخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردوام بيري لشتكانا كردوا وبردوامش لسر او كاراني هندي زار توشي غم وخفتش أبوه ملك النوالو تاوانو قناه ناشر عينيك أنجام الدعوة أو تهزك النوايا بوتو وتبوتو بكدن وبلك النوايا زياترت في أبخشيت كلمود وعوانا كيت أو بركنويش فشي معلبون هو بيت توبة بيت دعوة اللي خشبني خواهي بيت وحتى بركنوه قد بو أو بيت بركي توقع وناشر عد كدوا توبة اللي بك جاري كت المشورة السري لبروي في عمري خواه صلى الله عليه وعلى سنف الميتي فشيمان بنوا توبة فشيمان بنوا لجناه هو توبة كمرجة لمرجكاني توبة بريتيلا فشيمان بنوا لو يبيش وأطيع والديك كرر والديك وباو قد بك لو يكوا الشرعية فإن الله تعالى قارن حقهما بحقه فقال تعالى أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير لقمان آية شوات فقرم يا ربان حقي دايكو باوكي لقاو حقي خوي دا باس كدو حقي دايكو باوكي نزيخ سوتا ولا حقي خوي خوي أن يشكر لي شكري منك أخوة أفرمت شكري ويبدل بزبان وبكر دويش يرى علي أخوة بكيت وهروها باشج بلا قل دايك وباوكا وأقا دارج با كا ويقول أفرمت قرانا وات بولاي منه وتاقر بوشي ونبيت هو بيقمان محاسبها يا وسزاها وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبر؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه مسلم 2548 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. برسيارك يا پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكر لك كده أبكم فالمدايكت وترى دواي أو كيتر فالمدايكت وترى دواي أو كيتر فرمی دای کت پاشان کیتر فرمی باو کت پاشان دو اوانیش اوانی که و بخزمایتی اگن بتو اوان که لپیشتره که تر نو خلکی دا لهمویان لپیشتر و زیاتر که حقی بسر منو هیا بریتیه لدائیک پشن باوک دوائی اوه خزمی نزی که خود و صل رحیمک صل رحم جو بجوک اگر خزمه کند فا این صلت الرحمی تزیدو فی العمر تمند پی زیاده بید و قطیعت الرحمی من الكبائر شرانی پیوندی لگل خزمی زیک ده لگناه گورکانه فإن النبی صلی الله علیه وسلم یقول الرحیم شجنة من الرحمن یقول الله من وصلکی وصلته ومن قطعکی قطعته. اخرجه البخاری 5642 5643 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صلة الرحم الرحم شجنة من الرحمن، شجنة من الرحمن أي مشتقة من اسمه رحمن رحم لو والجلاو. صلة الرحم الرحم الرحم لا رحمن والجلاو وتتوجب الرحم به لقد خزمي نزيك تا بردوام بيواندي ببيت وفرميتي بالرحيم من وصلك وصلته هركس توب قينت توجب جيبكات هو بيواندي لقد منا بردوام به ومن قطعك قطعته خواهی رب الرحیمی فرمو اوش کوا تو بسرینت منیش ای بسرینم معنی اوهی که گناهی گوره یا بسرانی سیل رحم هاتو شکردن لگل خزمی نزیک ده. و احسن خلوقکه لإخوانك وأصحابك وخدامك ومن ولاك الله أمره خروش جوانك لقل براكانت لقل رفقكانت لقلوك سانيك خزمت أكن وأوانيشك تو سربرشيانك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن. وهذا قرسترين شتيك كبخلتنا وميزانا للروج قيامتا بريتي لا خوروشتيكي جوان خوروشي جوان ترازی روش قیامتت قرص اکات و تا خیلی زیادر دست اکیوه و پاداش زیادر لایخوا. صحیح و نخرجه احمد برگی شش لاپره 642 و انظر الصحیحه اجماره 6000 هسه وحفت أو شش، وأكرم جيرانك وأحسن إليهم. رز دراوسه كانت بقرة باش بلا قبيانا شاكت بويان ببي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه فيورثه. أخرجه البخاري 5668، 5669، ومسلم 2624، 2625، من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. يا غمر فنو صلى الله عليه وسلم بردوام جبريل وصيتي بو أكدم كالقل دراوسيا باشبه حتى وكو زوري قمان نزيق لا يقينكي أوام بو دروس أبو كا وامزاني أقرهاتو دراوسيا بمريت ميرات لدراوسيا كي أبعت دراوسيا بمريت دراوسيا كي تري ميراتي لي أبعت أنا أويك حقي دراوسي أو عندك قوري بس أريك تري أوا ولا دراوسي حق لدراوسي نابت إلا مقر خزمي بيت الله ما سيك أو حقي دراوسي أو عندك قوري. وأعن من يستعين بك، يارمتي أو كسانا بدا كذا هو يارمتي ليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. دنيا بن خيور ميربان يارمتي أو عبدي خوي أدات أو عبدي كيارمتي براكي خوي أدات. أخرجه مسلم 2669 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واقبل عذر من اعتذر إليك صادقا كان أو كاذبا، قبول بك أو كسيك وعذر دبو هنا توا داوي لي بدن اللي أكاد كهالي كلو برامبرت راس قو بيت ياندرو أزن بيت. فإن الله تعالى مدح نبيه يوسف عليه السلام بقبول عذر إخوانه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. سورة يوسف آيات نوددو حجروا ميربان مدحي بيغمر يوسف كات عليه الصلاة والسلام كاتك عذري براكاني قبول كت وفمن لا تثريب عليكم اليوم وتا لم روب دعوة هيش لوميك دعناك يغفر الله لكم لو شيك أنزمتان دعوة هو دعاي خيتان بوكم كخوا يورم يلباني تان خوش بيت لكاتك فريان دان أو بيرش يتو أوانا راحت كدنا وفردان فوتانا بلام خوا يورم يلبان كسك نفوتينت كسنا توان بفوتين. ولا تهتك عن مسلم سترا، هذا مسلمانك كناهي كردوا دات بوشيوا أشك رايمك بردوام داي بوش كناهك إتاوانك إدا بوش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستره الله عورته في الدنيا والآخرة. هل كسيك عيبي براي مسلماني خوي دابوشت عورة يعني عيب خيرو مهربان عورتي توش وتعيبي توش دا أبوشي لدنيا ولقيامته. صحيح أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه 2536 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر صحيح ابن ماجه 2063 وأخرج بنحوه مسلم ضمن الحديث السابق. وقابل القطيعة بالصلة والإساءة بالإحسان والظلم بالصبر والغفران. برامبر با بچراني پيوندي خزمكان لقلتا تو مي بسرنا اواني بسرن تو بردوام صيد الرحم جيبا جوك اوهيك خرابا اكا لقلتو دا تو چاكب کا لقل اوه اوهيك واستم اللي اكا تو آرام بگرو ليو بردنت ببيو داوي ليو خوشبني خواهي بوكا كخواهي دايتي بدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل من خطأك بيواندي خزماياتي بردوان به لقل أو كساني كبيواندي لقل تو أبشرين خزمنا يا ولا تبشو ولا وعفو عن من ظلمك ليبودن تهبي درباري أو كساني كستمليك وأحسن إلى من أساء إليك توباش به لقل أو كساندا كخراب برامر بتو صحيح. أخرجه أحمد برقي شوار لابرساد وجلوهاشت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وانظر الصحيحة هالصد ونودوياك. واجتنب الحسد في أمور الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا. أخرجه مسلم 2556 2564 من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. واتبيدنا خوش نبي وآواتي أويش مخوازة کسی که خواهی گروه مهربان نعمتی که دنیای پیدا و احواتی او مخوازه که خواه لیو سینتو بیدا بتو و پید نخوش نبی لبروی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی لا تحاسدو تمنای لابردنی نعمت مکن لسر خلقی. وعظم الأكابر وارحم الأصاغر رزا قورا بقرا و بالرحم وبزعيش بلا قلب شوكا كان لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. لإيمانية واتل سر سنة إيمانية لسر هدي إيمانية او کسی که آب الرحم و بزینبی برامر و بشوک کانمان و ریز دگور کانمان نگرید. صحیح و اخرجه احمد برگی دو لحبری دو سدو حوت من حدیث عبدالله بن عامر رضی الله عنهما. وانظر الصحیح 2196. والزم الحیاء بردوام حیاء ببی صفت حیاء او یک ناشرعی نکید شرم لخواب که و هر وها شرمی لخلقی او یک قصو کرداری خرابت بران بریان انجام مده گوتا بخلق مکه طعن لخلق مده و شای سوک سیری خلق مکه او معنی او یک شرم دهبید. فا این نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء من الایمان. اخرجه البخاری 5666 ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث مسلم 3659 هو يكم جماري قشتيكيتي ودوهم جماري خاصي بابكي. وقال الحياء خير كله وحتى شرم كذن هل هم خير. أخرجه مسلم سيحوى بجل بشاست من حديث عمران الحسين رضي الله عنهما. هو معنى حياية بەڵام ئەویان هەڵەیە کە شەرم بکات لەوەی کە پرسیارێکی هەیە شەرعی و پرسیار نەکات بە نەزانی ببێنێتەوە، ئەوە کارێکی خراپ. فتواضع للفقراء ولين لهم وارفق بهم وتخو بكم زانا برامر بهجارة كان تكبر نبي بسليانا نرمونيان بلا قليانا وبرحم بزيب رفقة هبينك شدة. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الأنعام آتي بنزاوتو كاتك غوركاني قريش هاتن ويستيان لقل بيا غامنا دابنيشن صلى الله عليه وسلم بنيان بلا لبيا وعلو صحابني كتيان هبو عبدو داوای ئەویان کوتیان ئێمە دانانیشن کە ئەمانە لە مەجلیسی هەبی، ئەوانە دەرکەوت ئێمە وکاتە لە گەڵتۆدادائانیشی یان خۆیان بە گەورازانی تەکەبووریان هەبوو. پەگەور و مێرەبانیش ئەم ئایەتەی نادەخوار بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەریان مەکە لە مەجلیسی خۆت ئەو کەسانەی کە بەیانیان و ئێواران بەردەوام لەسەر عیبادەتی خوا لەسەر ذیکری خوا لەسەر پاڕانەوە و تەنها مەبەتیشیان ڕەزامەندی خوای. وإذا صح عزمك بعد المشورة فتوكل على الله وحده واقطع تعلقك عن الخلق. أتي وكارك أنجام بدي رابجك بخلقانك دوای ڕاوێژکردن کە کارەکەت پێ باش بوو، مەبەستی شتە کە ئەو کارە ئەنجام بدەیت، ئەزمن تەواوە بڕیاری تەواوت داوە وە ڕاوێژەکەی شت وڵامت وەرگرتووە کارەکەت باشە، دەست پێ بکە تەوەگول تەنها لەسەر خوا بێ و هیچ ئومێدێکت بە خەڵک نەبێ، بهواي خواب بهواي خلق مبا. فإن الله تعالى يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله. هل كاتي بريار الدا بو أنجام داني كارك كشرعية أنجامي بدا وكاري شرعي بقربر وتوكل لسر خوابت. آل عمران صد بنزر توكل هو أن تكل أمورك بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى. توكل أوياك همو إيشو كارا كانت بديت دس خواه ودعوة الأخواب كي بوجه بجه وكايار متي بدا وترضى بحسن اختياره لك فإنه سيكفيك والرازي بيت بويك أخوة يورو مهربان بوتوي بريار دعوة بوتوي هل بجار دعوة وبزاني كأوا باشترو وهروها جوان تريكا ويقيني شبيبات كخيور مهربانت بسه. وصن نفسك وسمعك عن الاستماع إلى الكذب والغيبة والبهتان والفضول. نفسي خوت بيستند بباريز لجوغتن بودرو وغيبت كدن بو بهتان وهروها بو قصي زيادة. فإن الله تعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسراء آتي سيوشش بالسنة بينين دليش أو سيانا همو أوانا للروج قيامتها ليبرسين ويلغلاك واجتنب أكل الحرام والشبهات. خود بدور بقرة لخوادني حرام الكباش كذا حرام وأوشي كوا قماني حرامتي ليأكلت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. همو گوشتك كغشي كردي به الحرام لسر حرام يعني لا شيء تو ك لا شد به حزبت تو انا ببيت لسر حرام خود پرورده کردی به تو خوادنت حرام بیت او اولا شیا او جگی او باشرین شد بو او کس زای پیو بدری بریتیه لعقلی جهنه فنار اولا بی معنی او یکا هر شی عقلی لسره او یکا و خواردنی و خواردنوی حرام بیت صحیح و نخرزه و تلمذی شصد شعر ده من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وانظر الصحيحة دوزار شصد نو. وراقب الله تعالى في خلواتك في خلواتك وأفعالك وأحوالك وتبر دوام أقال له بك خيور مهربان أدبينيت وأبيسيت أو كاتك واتنهابت وهروها كده وكانت وهلس كوتوها محالة كانت فتنهابي لك الخلقابي. فإن الله تعالى يقول إن الله كان عليكم رقيبا هجو رمي ربان رقيبا سرتان هم بكاتك النساء يتيك وداوم على ذكر الله بردوام بلس ذكر إخوة فإنك تستجلب بذكرك له ذكره لك ذكرك دني تو كذكر خواكيت شي بو تو راك يشد هو يك خا يورو ميربان كتو باس يخوات كي خا يورو ميربان باس تو اكات لا ملائكه. قال الله تعالى فاذكروني اذكركم باس من بكن من باس يوك ذكر إخوة حمد وثنايا عبادها مجورة كانتي أخوة يرمي رباش أقدار الملائكة أكاد كأو عبدي من أبو الشيوية بل دواما لسى ذكر البقرة صدو بنجاودو. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. من شغله ذكري عن مسألتي هركسي ذكر كدني من خيورة فرمت بردوام مشغولي بكات حتى بردوام لسا ذكري من عن مسألتي وتداوى كدني لمن أو زياتر ذكر كان أنجام دا بيوسيشي هيا داوى كاريشي هيا لمزوري ذكر كان جاري ويدا وكارك أنجام نادات وخيو رفميت في أدم باشتر لويك وداوم أبوك سعني كداواك داوكاري هي داوكارك ناكات بردوام لسا ذكري خوا هين داوكارك إخوي بوشي شوكي أوي بيا خوشك بو خواي حقي خوا بيش حقي خواي أخات داوكاري خوي وازي إهنات إثاري حق خوا ذكر خوا بيشخات خال كان تريه الدواء كاريان يبر دواء وذكران كما وخوا يقول في المئة بخشم بمكسا باشتل لويك بخشيما بوانيتك دواء كاريان هي. صحيح نخرجه الترمذي 2926 من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وانظر الصحيحة 1630 وأقل للضحك نافر من بيما كان نافر من بيكين كم كروا. فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كثرة الضحك تميت القلب. نبدأ أن بس في تضعيف نايتي روي ملام حسك الصحيحة زور بيكنين هو كاري أو هيك ضلب مريت صحيح أخرجه الترمذي 2605 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وانظر الصحيحة في أصل وشاش، وقرب أجلك وبعد أملك، فإنه عون لك على الخيرات. بردوام أقال أجلد به، يعني بردوام بي مردن بك. وأمي إذا كان دور خلو فتويكتو ما بستا بردوام أول لياد نبي هول بدأ تاوي بي بقي بلان بردوام هولت بو أو نبي ك أميدي تشيتي لدهاتو آو آو آو آو أقال مردنت بي أو يارمتي درتا بو أوي كواب أسرها مشاكا كان زال بيت خيري بردوامت ببيت وبردوامي لسر خير. فإن الله تعالى يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. وزين لبينا فأوان بخون وهلوا خشي دنيا بكار بينا ويلهيهم الأمل، يعني بردوام أميديان وان لئكا كتوشي له يكردون وتبعاك يكردون بذكر إخوة الحجر آياتي سي. والنبي عليه الصلاة والسلام رسم خطين وقال هذا ابن آدم وهذا أجله وثم أمله. هذا في أغمري خاصة دوختي كشا فرمي أما بني آدم أمش أجلك يدي وثم أمله أمش آوتك عنيتي وهذا أجلك بيش آواتك أنا، يعني بوي بردوام إنسان أقايل مردن بيه هوش معنى أوينه ككاري شاكن جابنده وكو كسيك كبيري مردني هبه بردوام هوداني بو كاري شاك وي بيش وي بمري قصي خيري زور بيه كردوه خيري زور بيه وحروات شاكي زور بيه. أخرجه البخاري 6054 6055 من حديث ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما. وأكثر نصيحة الخلق زور آمشقاري خلقك وتبر دوام رسل آمشقاري خير. فإن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جرير كري عبد الله أفهم رزا إخواله به بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم بيمانم داوة ببيعه صلى الله عليه وسلم كبر دوام بم لسر آمشقاري خير كدن بوها مو مسلمانك. خرجه مسلم 56 مجمعنا نعوده. واعلم أنك لا تصل إلى شيء مما ذكرته لك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وشاكج بزانا تناقي بوشتاني كوابون باس كدويت أم كوم الله خاليك باسي كدوا نا تواني أنزايم بديت بي ناقيت إلا با يارمتي خوانه بيت كوات تدعوك الأخوة يقولون مهربان يارمتي بدات. وصية أبي عبد الرحمن السلمي من كتابه عيوب النفس برجيك لا بريش الودو وما بعدها. تمت الرسالة الحمد لله رب العالمين. ليلة السبت 19 من شهر رجب لعام 28 و400 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وآله وصحبه أجمعين. نوزدي رجبي 1428 هجري. كتبه الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته أبو عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان. خوش ما أمرتها وماك الحمد لله كبستو ششي رجبي 1435 كوشيا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.